الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستفيدين الشرف وبعد. اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرنا والسامعين وعلمنا هذا الخير ونفعنا ابدا. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في المصورين. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه أبو الهياج وحبان بن حصين قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا باب عظيم والباب في الكلام على المصورين. ما زال المصنف يتكلم على جناب التوحيد وحفظ جناب التوحيد وسد الذريعة وأيضا حسب المادة وكمال التوحيد وأن النجاة لا تكون إلا بإقامة التوحيد ونفي ما يخالفه ونفيه من الشرك. قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قوله ما جاء في المصورين يعني ما جاء من الوعيد الشديد والنهي الأكيد في المصورين لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. بل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم وهم أشد ظلما. هذه دلالة على أن مسألة التصوير مسألة فيها ما فيها من الكبيرة. وطبعا أشكل على بعض العلماء يقول من أظلم يعني هو أظلم الناس هم المصورون مع أنها كبيرة من الكبائر ولا تخرج من الملة إلا على قول المعتزلة والخوارج الذين يجعلونه مخلدا في نار جهنم. فنقول نعم هي أكبر الكبائر فهي أشد عذابا وهي أظلم الظلم في دائرة التوحيد في دائرة يعني في دائرة العصاة الذين قد أتوا بالكبائر. فأكبر الكبائر هو هذا لأنه يضاهي خلق الله الذي فعلا فيها يعني كما قلنا مضاهاة لربوبية الله جل في علا. قال ما جاء في المصور. المصور هو أو حالة التصوير وهي الحالة المهمة جدا في هذا الباب لأنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه وسمى المصور خالقا. والحق بأن الله تعالى قد سمى من البشر الخلق قالت فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن هنا لابد أن نفرق يعني الله تعالى قد نسب الخلق للخلق وهذه على معنى وأيضا خلق الله تعالى على كماله وجلاله وعظمته. هذا من باب كما قلنا التسمية بأسماء الله تعالى التي يجوز في ذلك أن يسمى بها أو يوصف بها الإنسان وتكون المسألة على كمال الله وبهاء الله وعظمة الله وجلال الله. وتسمية الإنسان على ضعفه وعجزه ونقصه كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا. فسمع الله وبصر الله يليق بجلاله وكماله وعظمته وسمع الإنسان وبصر الإنسان يليق بعجزه ونقصه في هذا الباب. فالخلق الذي ينسب للإنسان هو خلق التحويل الإحالة من شيء إلى شيء. خشب يعني يخترعه ويصنعه بابا يصنعه شباكا أيضا الحديد يجعله سيارة هذا هاتفا هذا من صنع إنسان. ولذلك الله تعالى سماه خلقا إحالة. لكن الخلق الحق اللي هو الإيجاد من العدم لا يكون إلا لمن إلا لله جل في علاه الذي يوجد من العدم سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أمين يا رب العالمين. لذلك قال ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هنا الخلق هنا بمعنى التصوير، لأنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة هم الذين يظهرون خلق الله. ما زلنا نريد من الذي يظهر خلق الله، فجاءت الأدلة الأخرى تحاكي وتبين وتفسر ما قاله من سنة بمضاهات خلق الله على فعله، وأيضا في قولي من ذهب يخلق خلقه، فعلمنا أن المقصود بذلك بأسره هو كل مصور في النار، كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. فجاء قال من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس منافق، يعني مدعي، هو الآن هو يدعي، ولذلك لا يستطيع أن يفعل ذلك. عامة مسألة التصوير، ولذلك قال بوب المصنف وصد الباب قال باب ما جاء في المصورين. مسألة التصوير لها حالات، حالات التصوير ثلاثة أو أربعة مهمة جدا يدور عليها الأحكام، يعرف هذه المسألة من جرمها من عظمتها من ما يتسامح فيه ولا يتسامح فيه. أما في مسألة التصوير، أولا أعظمه وهو النحت، لأنه هو أصل التصوير هناك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نحتون الحجارة، لذلك هذا الذي يسمى تصويرا. التصوير الأول هو النحت، وهذا النحت هو أعظم ما يكون جرما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم ممن ذهب يخلق خلق، فينحت له صورته على على على على على نفس الهيئة ونفس الشكل. فهذا النحت هو التصوير، هذه الأولى، وهي محرمة بالإجماع لا خلاف فيها بحال من الأحوال. الحالة الثانية وهي الرسم، والرسم هذا أنواع، رسم على ألواح أو رسم على ثوب، الرقم في ثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسم على ثوب منه الغزل، هذا أيضا يقع في هذا التصوير، وهذا يعتبر تصوير، وينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأيضا ينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح. بهذه الثانية، الحالة الثالثة الأولى النحت، الثانية الرسم الذي يكون كالنحت، والثالثة في هذا الباب هو التصوير بحبس الظل، التصوير بحبس الظل، التصوير بحبس الظل. هذا في المتأخرين فيه خلاف، لأنه لا يعرف المتقدمين، ليس هذا التصوير الذي يعرف عند المتقدمين، أنه أصلا لا يجي فيه. طب حبس الظل له حالتان أو له حالان، الحالة الأولى يتدخل فيه الذي حبس الظل، يعني هو بالأشعة الشمسية يحبس الظل ويأتي للصورة فيغير فيها ملامح، يأخذ القلم ويغير فيها ملامح، يجعل العين خضراء، يجعل العين واسعة جدا، الفم فيه ما فيه، الأسنان مثلا يغير فيها، فهذا يدخل في الثاني، هذا يدخل في الثاني، ليس فيه خلاف، لأنه حقا قد إيش قد تدخل، لأن المسألة قال الله تعالى أن الكلام بين هذا الأمر يعني إيضاحا عندما قال ممن ذهب يخلق كخلق، ممن ذهب يخلق كخلق، قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا، إذا هو يفعل الآن، فإن عند تدخله يخرج المسألة، تخرج المسألة من حيث الخلاف إلى حيث الاتفاق. فمن صنع حبس الظل وصنع بيده أشياء يغيرها فذاته في الحالة الثانية ستكون أيضا محرمة كالذي يغزل أو يرسم بالتلوين. الحالة الرابعة أو نفس الحالة ما زلنا في الثالثة لكن القسم الثاني، بأنه لا يحرك فيه شيء، لا يغير فيه شيء، لا يغير فيه شيئا من أمره، فهو أصالة يحبس الظل فقط، حبس ظل فقط، فإذا حبس الظل فقط فإنه لا يغير فيه شيئا، فهذا الذي فيه الخلاف. المتأخرون وكثير من المتأخرين يرون بجواز، لأنه يرون أنه ليس هذا الصنف من التصوير، ليس من التصوير، فليس هذا من التصوير، لأنه حبس ظل فقط ولم يفعل شيئا ولم يغير شيئا على الهيئة التي خلقها الله جل وعلا، لأن بلسان حالي في فعلي كأنه يدعي تغييرا، يدعي خلقا، يدعي فعلا، فلذلك لا، إذا لم يفعل لا يدخل في الخلاف. بعض العلماء قال في هذا الباب بأنه ليس فيه ثم شيء، لأنه كالبحر أو الصورة تظهر في ماء البحر، أنت لو نظرت إلى الماء إن كان صافيا ترى صورتك تأثير معك، فقال هذه بالضبط كماء البحر. وهذا الذي قاله المطيعي، يعني المطيعي في تغميس المجموع قال بذلك، وبعضهم قال هي كالمرآة، صورتك في المرآة ليس حرام، فحبس الظل بالضبط هي المرآة، لأنه لا تغيير، ما تدخلت بشيء، ما يدك ما فعلت شيء. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فإذا هذا فيه خلاف العلماء، بعض العلماء يرى بأنه ينزل تحت العموم. بعض العلماء يرى بأنه ينزل تحت العموم حتى ولو كان حبس ظل. يقول بأنه يحرم لعموم قول سلم لعن الله المصورين، فينزل تحت العموم. وكثير من العلماء يرون بأن المعنى لابد أن يحقق، لأنه لما الله جل في علاه لما لعنه الله جل في علاه؟ لأنه تدخل يخلق في خلقه فعل شيئا، أما حبس ظل لا فعل له، الكاميرا فقط أتت بنفس الصورة والهيئة التي خلقها الله جل في علاه، ولا أحد يدعي شيئا. فقالوا المعنى محقق غير محقق هنا، المعنى غير محقق لذلك. وطبعا الأولى باتفاق الأولى تجنبه، لكن قلنا عدم التجنب يكون في هذا الباب. طيب الرابع وهو مسألة اللعب التي تصنع، هذا نوع تصوير اللعب التي تصنع كالإنسان. أنت الآن يعني ما أدهشني من 4 أيام قالوا لي على أن الصين تبعث بامرأة، امرأة كأنه صار مش محتاج زواج انتهى الموضوع، فهم كيف؟ قالوا لي ذلك أنا ذهب عقلي. قال نعم بالضبط، فما أعرف أنا ما كنت أعرف. فهذا تصويره الآن، هذا تصويره الآن، هذا تصوير. وهذا التصوير فيه خلاف العلماء. من المتقدمين الخطاب يقول بأن مسألة اللعب هذه على هيئة الإنسان كأصنام، هذه اللعب هي للأطفال ويجوز امتهانها، لكن بعض العلماء يقول يخص بها اللعب من العهن فقط، لأنه لأن الشرع أقرها. كانت أسماء تقول كنا نصوم ونصوم الصبيان فنلهيهم باللعب من العهن، نلهيهم باللعب من العهن. لكن اللعب ده بديل بقى، وهذه اللي هي الخطب إن كان فيها خشب وداخل فيها كهيكل إنسان لا تجوز، لا تجوز. وينزل تحت قول الإنسان لعن الله المصورين، وقول الإنسان ما ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة. طيب يبقى لنا هذه النوع الرابع، يبقى لنا فقط الكلام على غير الإنس والجن، غير الخلق من الإنس والجن، وهو الأشجار الأنهار، يعني ما ليس فيه روح. كل هذه الاختلافات والحالات التي ترسها الآن كلها في الكلام على ما من فيه روح. طيب يبقى لنا ما ليس فيه روح كالبحار كالجبال كالأشجار كالثمار غير ذلك في تصوير هذا. فالعلماء يقولون هذا ينزل في التصوير أم لا؟ هو تصوير، لكن هذا التصوير تصوير يكون يعني الواحد نحت شجرة، نحت يعني جبلا مثلا أو رسم جبلا، فهل هذا يدخل فيه أم لا؟ طبعا ابن عباس يقول على الإطلاق أن هذا جائز، بل أمر به، أمر به ابن عباس أن ترسم بحرا نهرا ترسم ثمرا ترسم شجرا ليس فيها ثمة شيء. ومجاهد يخالف شيخه ابن عباس يفرق بين نهر وبحر وجبل وبين ثمر، فالأثمار الثمار والأشجار يقول أنها محرمة وتنزل تحت لعن الله المصورين فيها التصوير. لماذا؟ قال فيها روح. والحق أنك لو دققت نظر علميا جيولوجيا ليس فيها روح، لكن هي فيها ثمرة الروح. إيش هي؟ إنما ولذلك إحنا نكون نتكلم على الشعر، والشعر كان فيه هل فيه روح ولا لا؟ النمو، لأنهم قالوا الحياة لها إيه؟ نوعان، منها علامتان ومن علاماتها النمو، فقال إن لا تنمو، فإن كان ينمو نستدل بالنمو عليه على الروح، فقال وطبعا استدلوا من الأثر بقول الإنسان فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة. فهنا قال الظاهر من هذا الباب أنه يقع فيه في المحرم. أما الجماهير فيرون أن الجميع، لأن هذا كلام ابن عباس بس كان صحيح ابن عباس، ثم يرون أنه من الجائز بمكان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، فبين من قوله ينفخ فيها الروح أن المسألة مقيدة بالروح بما كان فيه روح، والحبة والشعيرة التي روح بحال من الأحوال. عامة الصحيح الراجح في هذا الباب هو قول ابن عباس، وأن المسألة مقيدة بالروح. وأما قول الإنسان فليخلق ذرة وحبها على التمثيل، ليس المسألة تفصيل، المسألة على التمثيل، وأنه من أدق شيء سيؤمر بها، سيؤمر ويعذب بها يوم القيامة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التصوير ومعاني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التصوير. يبقى لنا مسألة هذا التصوير أيضا على اقتناء هذه الصور حتى جزء لا يأتي في الحديث إن شاء الله نتكلم عنها في هذا الباب. فالحديث الأول أيضا هذه المعاني الأربعة التي هي من أهم الأمور التي نتكلم عنها في باب التصويب. وما ما أدري أشبعنا فيها القول أم لا، لعلنا نكون أتينا على كلية المسألة فيها. يبقى لنا صحيح شيء أغفلناه، ما هو؟ هو نعم تصوير الفيديو. حق تصوير الفيديو يخرج عن هذا الباب، تصوير الفيديو يخرج عن هذا الباب، لا يدخل فيه بحال من الأحوال، لأنه ليس نحتا، ليس رسما، ليس حثا في الظل، هذا خلا لا يدخل في هذا الباب حال من الأحوال. لأنه يتحرك بحركتك، فتصوير الفيديو بالضبط هو كأنك في المرآة. تصوير الفيديو بالضبط كأنك في المرآة. خدع ده هنا في غض فيها، خدع ده من نجع بها مكان أصل التصوير، هذه حلو وما حلو بس هو هذا. لكن هو طبعا كل هذا أن تخدع الإنسان حسب الإنسان كان هو يخدع نفسه أم لا. عامة هذه الكلام على التصوير، تصوير الفيديو كما قلنا يخرج من هذه الدائرة، أنه كالمرآة حقا أو كالماء الذي مثل به الإمام محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه في قول مسلم: ومن أظلم، يعني أشد الناس ظلما، هو من ذهب يخلق خلق الله لا يعمل صورة تشبه خلق الله لا فعلا، ولأن الله هو الخالق البارئ المصور. والمعنى كما قلنا أشد الناس ظلما في دائرة الإكلام، لا يقال هو أظلم الناس، لا يقال أظلم، لا، وإلا فأظلم الناس هم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن يدانيهم في العذاب، هم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا هم. نعم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهنا ممن ذهب يخلق كخلقي مضاهاة محاكاة، لكنه لا أحد يستطيع أن يخلق، لأن الله جل وعلا قال خلق الذباب في الآية: يا أيها الناس ذروا أمثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لا يستطيعون بحال من الأحوال. لكن لما حاكوا يعني في الخلق كناموا حكاة ومضاهاة، الله جل وعلا يعني قد عاقبهم بهذا العقاب الشديد. العلماء يقولون في مثل هذه المسألة: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، المنع فيها هو حفظ جانب التوحيد، لأن فيه وسيلة إلى الشرك، في مضاهات الربوبية، ربوبية الله جل وعلا والخلق. ولذلك قال الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني طبعا كما قلنا الخالق البارئ المصور الثلاثة إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترق أحدهم جمع الثلاثة تحتهم. فإذا اجتمع افترق يكون الخلق هو التقدير. طيب الخلق والخالق البارئ، البارئ وهو الذي هيأه، والمصور الذي خرجه بصورته النهائية. فهنا نقول بأنه في قول مسلم: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، قول الله جل وعلا، وهذا حديث قدسي، قلنا الحديث القدسي الحديث النبوي الفرق بينهما هو النسبة، وإلا فالحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، وأيضا الحديث النبوي لفظا ومعنى من الله جل وعلا، الفرق بينهما فقط بأن مسلم يقول في الحديث القدسي قال الله، نسبه مباشرة، الحديث النبوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. ما يصح أن يقال هذا الكلام لفظا، هذا صح. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقه كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا من باب التعجيز، وأنهم لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يخلقوا شيئا بل هم المخلوقون. ولذلك الله جل وعلا يعني بالغ في الحج عليهم عندما قال: أم خلقوا من غير شيء، لا أحد يستطيع أن يقول ذلك إلا المعاتيه، ما يمكن أن يقول هناك خلق بدون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا أرقى في الاحتجاج عليهم. قال: أم خلقوا السماوات، وهذا الأعظم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. الغرض المقصود بأن الله تعالى جعل شدة العقاب والعذاب على هؤلاء للمضاهاة في ربوبية الله جل في علاه، ولذلك هو شرك في ربوبية، وكما قلنا بأنه كبير من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر، لأنه يحاكي خلق الله جل في علاه. وعن عائشة قالت: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظهرون خلق الله، يعني أشد الناس عذابا من المؤمنين الذين يظهرون خلق الله جل في علاه. وفي العذاب أنه يكون في النار، فيصور الله الصور التي صورها ويأمره أن ينفخ فيها الروح، وإلا فيعذب. طبعا هو ليس بنافخ، إذن فيعذب حتى تتلاشى هذه الصور وحتى تنتهي أو ينتهي عذابه من ذلك ثم يلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. لذلك قالت أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، الذين كأنهم يحاكون ويشبهون أنفسهم أو يعني يتشبهون بخلق الله جل في علاه. وهذه من لوازم الربوبية، ومن شبه الخالق بخلقه أو من ارتقى ليصف نفسه بأوصاف الربوبية فهو على باب هلكة عظيمة. وفي قوله يضاهئون خلق الله، المسألة لا تحتاج إلى اعتقاد ذلك، الفعل نفسه يحاسب عليه ويكون أشد غلظا وأشد عذابا وأشد كبيرة إن وافق الظاهر الباطن في الاعتقاد. هو لو اعتقد أنه يستطيع أن يخلق هذا أكثر يخلق من الله في هذا الباب. فهي مسألة مضاهاة خلق الله بأفعلاء وإن غفل عن الاعتقاد، يعني في الظاهر فقط أنه صور، وهذه التصوير في ذاته التصوير بنفسه مضاهاة. فإن اقتصرنا بالاعتقاد وأنه يستطيع أن يخلق فهذا الأمر الأكبر في هذا الباب. فلذلك قول السلام يضاهرون خلق الله بفعلهم بأصل فعل، ولذلك مثله مثل التشبه بالكافرين في الزي أو في الفعل. فإن تشبه بهم دون أن ينتوي وكان الظاهر التشبه كان فيه التشبه، وإن كان هو أخف به من غير النية من توافق النية، لكن لو توافق الاعتقاد مع الظاهر يكون أشد عند الله جل في علاه. في حديث ابن عباس قال كل مصور في النار، وهذا جزم. وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء أيضا بنفس التأويلات التي بينتها قبل ذلك. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذب بها في جهنم. كل مصور في النار يعني التقطها الخوارج وهم أضل خلق الله في الفتح، والمعتزلة منهم قالوا هذه دلالة على أن الكبيرة يكفر بها صاحبها، وقالوا كل مصور في النار يعني خالد يعني يكون خالدا مخلدا فيها ولا يخرج منها أبدا. وبعض العلماء قالوا إن قلنا بأنه يخلد في نار جهنم لأنه إذا صور الصورة يعذب في جهنم، في الرواية الأخرى يمر بالنفخ ولن ينفخ بحال من الأحوال، إذن هو مخلد في نار جهنم. فيقولون أنه على الاستحلال، وهذا من أضعف كما قلنا من أضعف الإيش التوجيهات. والثالث أنه كل مصور في النار يعذب بكبيرته ثم على ذلك يلقى في نهر الحياة. لما ما الذي منع من خلوده في نار جهنم؟ التوحيد جاء منعه، التوحيد جاء منعه، قبض قبضة فأخرج بيده سبحانه وجل وعلا فأخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير قط. فالتوحيد جاء منعا من الخلود في النيران، لكن هنا العذاب شديد عندما قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والمعنى أنه كما قلنا يعذب يؤمر بالنفخ، يعني كأنه قال ينزع عنك العذاب إن نفخت وليس بنفخ، فلا ينتهي عذابه ولا يتلاشى بحال الأحوال حتى تتلاشى هذه الصورة. فهذا عذاب مركب عليه بسبب الكبيرة التي وقع فيها في مضاهاة خلق الله جل في علاه. لذلك في الرواية الأخرى قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنفسه. وطبعا كلف أن ينفق فيها الروح فيها أمور كثيرة جدا من العذاب. الأول التحقير والتذليل وبيان الضعف والحقارة، لما أنت تفعل ذلك في الدنيا أنت لا تقوى على شيء وأنت ذليل حقير لا تستطيع. الأمر الثاني العذاب الشديد لأنه ليس بنافخ إذا ما زال العذاب عليه وهو لا يحقق النفخ في هذه الروح. الله أقل وليس بنافخ. الأمر الثالث هو الذي يتمسك به كما قلنا أهل الخوارج على أنه لن يخرج من النار، لأنه ليس بنافخ إذا ديمومة العذاب، وهذا ليس صحيح. التوحيد مانع من خلوده في النار، فهو يخرج بعد هذه الكبيرة والجريرة والعقاب من هذه الكبيرة فيلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب ولا عذاب. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتحقيق أصول الشرع وأن الأحكام تؤخذ من السنن ومن الكتاب ولا بد من تحقيق السنن. تحقيق التوحيد ما دون نتكلم عن التوحيد، تحقيق التوحيد كلية لا يكون أبدا إلا بتحقيق توحيدين، توحيد العبادة لله جل في علاه وحده لا شريك له، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة تصرف لله وحده هذا التوحيد، وأيضا توحيد الاتباع، توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لن يقبل الله ذلك على شيئا إلا أن يأتي من خلف بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخول الجنة بعد دخول الجنة للجميع الذين يدخلون الجنة لن يدخلوا الجنة إلا بعد إذن إلا بعد أن يستأذن أن يسلم لهم بذلك. عندما دخل الجنة يقول حارث الجنة من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت أن أفتح، يعني لا بغير، بك أمرت أن أفتح. فعلى توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ وهنا يؤسس علي بن أبي طالب أنه إذا أمر بأمر لا يكون الأمر لأنه ولي أمره فقط، بل لأنه يأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو بكر قام فقال في الناس: قال وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال قولا فصلا، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وطاعة الله لا تكون إلا بطاعة من؟ إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع سورة إلا طمستها، ألا تدع سورة إلا طمستها، ألا تسيرات كما سنبين. قال: ولا قبر مشرفا إلا سويته. إذا الأول في المسائل، ما الذي أتى بالقبر مع الصور؟ يعني نتكلم عن الصور الآن، كان عن مضاهات خلق الله تعالى. فالقبر ما له ومال المضاهات؟ قلنا نوع الشرك في التصوير هي مضاهات خلق الله تعالى، فاقترانها بالقبر أكيد هناك علاقة بينهم. فما العلاقة؟ هو جيد لأن أريد العلاقة من هنا، ما لا تتكلم هنا جاء للشرك. فو من سؤال والضرابة وما جاء ممتاز الجميع، هذا فضل من الله. ها هات الإجابات. كان قالت كلاهما من باب سد الشرك، من باب سد الطريق. جهاد قال إنه يمنع سد الإجراء الاعتقاد ثم عدالته من دون ذلك. اللهم صل على محمد. من صور حق هذه الإجابة الأولى والثانية، هذا الأخ وهذه الأخت هما أوفق الناس إجابة صحيحة. ومريم يقول المشاركة. ما هي خلاص هذه هو المسألة كلاهما نعم سيتدن فيها الشرك، لأنه القبر الإشراف على القبر والبناء عليه والسراج كل ذلك ذرائع للشرك، وأيضا تصوير ذريعة للشرك، فتوافق هنا بأنهما ذريعة الشيخ. هذه إجابة شديدة جدا، أشوف التفوق موجود. إجابة شديدة جدا جدا نعم، هو التوافق حقا المسألة. أنني أرى أن الحمد لله التقدم سريع جدا في هذا الباب. فإذا العلاقة بينهما كلاهما ذريعة للشرك، ذلك قرنهما. وإحنا قلنا أن الاقتران فيها مطلق الاشتراك، صحيح؟ والاشتراك هنا في أمر جلل وهو ذريعة الشرك، والوسائل لها أحكام مقاصد، والشرع جاء بحسم المادة سد الذريعة. ما لنا وهذا، احنا نتكلم على العلم، العلم هو أفضل شيء في هذا الباب. ولذلك الحمد لله في إخوة ما شاء الله عندهم الآن سرعة في الإجابة. أبو مريم، الأخ ما شاء الله القاتل، لا هذه شوف ثلاثة طلبة علم الدنيا اكتفي بهم، والله اقسم بالله يملؤون الدنيا باسرع علم. فيعني هو اصلا ما شعب يقول ينظر يجد المجلس يقتفز بالاف مؤلفه، وكان اعمش والاعمش كان في ذلك يقول له سفيان او شعب ولا يقول له لو خرج منهم ثلاثه الاف مؤلفه، يقول لو خرج منهم ثلاثه. فهو حق العالم الدنيا باسرع، يعني تحتاج الى عالم. طيب هنا قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الصلاة؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. الأصل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهنا أمر بذلك. هذا الأمر الذي أمره لأمرين: الأمر الأول لأنه مضاهاة لخلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله، وقال يذهبون يخلقون كخلقي. الأمر الثاني بأنها تمنع الملائكة من دخول الملائكة، هم من صحابة الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، صحيح. الأمر الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حسب ما ذكر ذريعة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا بعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وقلنا الطمس هنا إن كان منحوسا فلا بد من كسر رأسه يجعله كالشجرة، لأن الحديث في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر معه جبريل، فوقف جبريل لم يدخل معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: في البيت تمثال، وفي البيت صورة، وفي البيت جرو. فقال: اعمد الى الجرو فاخرجه، والى الصورة فاطمسه، قال: والى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. فان كان تمثالا وان كان منحوتا فلابد من كسر الرأس، وان كان صورة فطمس الصورة. طمس الصورة بطمس معالم الوجه فقط، طمس معالم الوجه يكفي فيه لانها مكمن مسألة الروح. فطمس معالم الوجه هي طمس للصورة. قال: الا تدع صورة الا طمستها. هذا أيضا ينبئ لنا بمسألة فقهية أخرى، وهي مسألة اقتناء الصور، هل تجوز ولا ما تجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيت الذي فيه كلب ولا صورة. وجبريل امتنع عن الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وجود الصورة. فنقول مسألة عدم دخول الملائكة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا باب. أنا ما أدري هل الناس يردونه وما يردونه. إحنا نقول الآن حتى الصور حتى الظل قلنا فيه خلاف والأمر فيه واسع, لكن مسألة تعليق هذه الصور هي التي تمنع وجود دخول الملائكة إلا أن يقول قائل بأنها ليست بصورة والملائكة لا تدخل. الكلام في دخول الملائكة عدم دخول الملائكة على الصورة هي النحت والرسم الذي بيناه قبل ذلك. عموما الملائكة تدخل بدا في كلب ولا صورة. فاقتناء الصورة مع تعليقها مع تعظيمها هذا لا يجوز قولا واحدا بالإجماع, لأن المسألة ذريعة إلى التعظيم فوق المكانة, فتدخل المسائل التصوير التي كانت في قوم نوح فعبدوهم من دون الله دل في علاه. فإذا كانت تصوير للصالحين فكانت الأخيار الأبرار صغير ذلك فلا يجوز. وأيضا إن كانت كالتمثال فتمثيل الزينة موجودة فهذه تمنع, هذا إجماع تمنع دخول الملائكة في هذا المكان فلا يجوز اقتناء. ولو اقتناء الصورة مثلا للأمور المهمة كالبصور كالجواز هذا ليس فيه ثمة شيء, والاحتفاظ بها للتعريف من باب التعريف والحنو هذا فيه خلاف بين العلماء. وبعض ما يقول أيضا أنها يعني لا تدخل الملائكة, ما تدخل في البيت الذي فيه الصورة, لكن لو كان وضع في محفظة وضع في مخبأ وضع في مكان مغلق ولا يفتح إلا للحاجة فالأمر في ذلك والله أعلم واسع. قال ألا تدع صورة إلا تمصها ولا قبر مشرفا إلا سويت. طبعا لا تدع صورة إلا تمصها ولا قبر مشرفا إلا سويت, هذا بأمر ولي الأمر, لا يجوز لأحد قط أن يفعل حتى لو وجدها وراها وهي فيها منكر لا يغيره. المسألة كلها بيد ولي الأمر, يعني إذا أمر ولي الأمر بذلك فلا بد أن تسلم وتنفذ أمر ولي الأمر, وإذا ما أمر بذلك ليس لك أن تفعل هذا, ما عليك إلا النصح فقط إن سمع لك خير وإن يسمع لك أنت أديت ما عليك. فهذه المسألة بولي الأمر. ذلك علي بن أبي طالب كان ولي أمر المؤمنين, كان أمير المؤمنين والذي أمر أبا الهياج الأسدي أن يفعل ذلك. فالمسألة عند ولي الأمر في هذا الباب, إذا أمر به فأنت تنفذ أمره وإن لم يأمر به فأنت ما عليك إلا النصح. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته, يعني إشراف القبر يكون بتعليق السرج عليه وإشعال النيران والتصوير وأيضا الكتابة عليه. الكتابة ليست أي كتابة, ليست الكتابة التي يعلم بها بل الكتابة التي يكون فيها الثناء والإطراء وغير ذلك من الأمور المحرمة التي هي من أفعال الجاهلية. فقال على قبر مشرفا إلا سويته وسويته بباقي القبور. وطبعا نص من السنة أن يكون مسألة القبور ألا تعلو وأن تكون على الأرض ليس فيها إلا شيء يعلمها عن غيرها فقط. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين القبر وبين الصورة لأنهما يتفقان في مسألة الذريعة للشرك. ومسألة القبور طبعا فيها ما فيها ما يضاد التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تتبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القبور قال لعن الله على يهود النصارى وسبوا قبور أنبيائهم وصالحيهم على إني أنهاكم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور, نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما مر على أنس قال قبل القبر إياك إيه والقبر احذر القبر. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها وفي على قراءة البقرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج عليها, لأنها إيقاد السرج عليها فيها التعظيم وهو وسيلة الغلو, وسيلة الغلو إلى أن يعبدهم دون الله أو يعتقد فيه ما لا يعتقد في غيره فيعلو به عن مقامه, وهذه أيضا ذريعة للشرك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا, بل نهى أن يتخذ قبره هو. قال اللهم اجعل قبري وثنا يعبد, ونهى أن يتخذ قبره عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا, يعني من العود. وكل هذه النواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها حسم مادة وسد ذريعة لما يحدث في القبور من الأمور التي تضاهي الرغية أو الأمور التي فيها ما فيها من وسائل الشرك. وإلا فقال ابن عباس أول شرك في الدنيا كان في قوم نوح الذين كانوا من صالح قوم نوح, وأن الأغرار العوام قالوا صوروا لهم هذه التصوير أنهم كانوا من الأخيار من العباد نتذكر عبادة هؤلاء فنتعبد. فلما تقاعد الزمان وانتشر الجهل عبدوهم من دون الله جل في علا, فهي وسائل إلى ذلك. وذاك الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله. ده أنت أصلا على البر ما زلت وتسمع الأشعار التي ترقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الربوبية، ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلب ما يحدث الحاج في العام الذي ينزل يقول ما لي سواك من ألوذ به، أين الله؟ أين الله؟ هو نفسه هو أمر الله أن يقول قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصور وبين القبور، والعلاقة بينهما أنهما ذريعة للشرك، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك، وهذا حفظ جناب التوحيد. هذا باب عظيم جدا جدا جدا في هذا الباب، وهو حفظ جناب التوحيد، يحاول الإنسان قدر الإنسان أن يفهمه ويدقق الفهم فيه، لا سيما في قول ابن عباس لولا البط لصرفت فارق، وهذا أيضا حفظ جناب التوحيد. فكل شيء يمكن أن يشوش على التوحيد فلا بد من الفرار منه، ومن أتم توحيده من أتم الله التوحيد في قلبه هذا الذي أراد الله له النجاة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب، كالذين يدخلون الجنة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل ما أتوا به أتوا بكمالات التوحيد الواجبة، قال لا يتطيرون لا يكتوون لا يسترقون، قال وعلى ربهم، وكلها مادة التوحيد، كل هذه الأربعة مادة التوحيد لا سيما التوكل على الله جل في علاه. الحمد لله اقترب الكتاب من نهايته، نسأل الله جل في علاه ذلك في مزيد الحسنات الفوائد المستنبطة. طبعا أريد سؤالا العجيب، هذه الأحاديث ترى أكثرها الأحاديث أحاديث قدسية صحيح ولا لا؟ أعظمها قال الله تعالى من أعظم من ذهب يخلق كخلقي، لها لفتة، ما هي اللفتة؟ الموحدين صحيح بس أمر آخر، اللفتة في ذلك الله تكفل بنفسه رحماء التوحيد، هي عندكم الله تكفل بنفسه رحماء التوحيد، حقه هو هذا، ولذلك الله رضي الله عنه تكفل بنفسه لحق توحيده، ولأنها قضية الكون الكبرى، فلذلك تكفل الله بذلك، وكان حديث منسوبا مباشرة لربنا جل في علم. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى، طيب الفائدة الأولى حسم المادة وسد الذريعة. ما شاء الله أخونا عبد الله وما شاء الله بارع، وأيضا أبو مريم، وما شاء الله صراحة الجميع هنا في النت على خير كبير، تفوقوا على جميع الإخوة. الفائدة الثانية حسم المادة وسد الذريعة، لأنهم مشغلين أنتم. الفائدة الثانية تفاوت المعاصي، بقوله ومن أظلم، وأيضا فيها نقصان إيمان وتفاوت الدرجات، التحدي للتعجيز، فليخلقوا ذر أو ليخلقوا حب أو ليخلقوا شعير، يعني أن لهم نشبه المخلوق بالخالق فقد كفر. من وين هذه؟ يضاهئون، من قوله يضاهئون، الجزاء من جنس العمل، من صور صورة الوسائل لا أحكام المقاصد، لما كانت الصور فيه مضاهاة للربوبية أعطاه الحكم. نعم تغيير المنكر بيد ولي الأمر. نعم هو لا يكلف ليعمل ليعذب بها، وكلف العمل كلف ليعذب بها. المسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين يضاهي خلق الله لا يفعله. قال الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. الأدب مع الله عدم مضاهاة الربوبية. نعم وهي العلة التي من أجلها. قال الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. نعم وهذا التحدي. قال الرابعة طبعا هذا تعليل كما قال الله تعالى وإن كنتم في رمي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. وهذا على أساس كما قلنا أهل التوحيد، وإلا فالمنافقون أشد منهم عذابا. المنافقون أشد من المشركين عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الخامسة أن الله عز وجل يخلق بعدد كل صورة نفسه يعذب بها المصور في جهنم. وهذا معناه أنه لن ينفق، فإذا العذاب مستديم حتى تتلاشى الصورة. قال السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. يكلف بذلك وليس بمستطيع لهذا، لأن نفخ الروح بيد الله جل وعلا. قال السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. إذا وجد أمر طمسها هذه لولي الأمر كما قلنا، أو لمن كان في بيته الذي له السلطة على السلطان عليه فيطمس، والطمس على الألوان إن كانت مثالا فكسر الرأس، وإن كانت صورة فطمس العينين والوجه، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا ما قلنا من اللعب من العهد. وأما قول السلام إلا رقما في ثوب ليس جوازا لصورة في ثوب، يعني بعض العلماء فهم ذلك وقال بأن الثياب التي فيها الصور تجوز، فعندك من الثياب اللي فيها صور اختراعية، يعني صور غير موجودة في الواقع في الذهن فقط كالميكي، وهذا في خلاف ما كان فيه لأنه هنا غير موجود، هو أصلا هذا مفترض مفهوم، لكن احنا اصلا الاصل ان التصوير نفسه تكييف في الذهن في هذا الباب، لكن نقول الا رقما في ثوب ليس جوازا ان يرتدي المرء ثوبا فيه صوره ابدا ابدا، الا رقما في ثوب هذا بمعنى الرقم الذي ليس فيه روح، يعني التجويز على ما جاء الجواز به، الا رقما في ثوب يعني شجر تمر فقط، اما ما فيه روح لا يجوز الا ان يكون ممتهنا، ولبس الثوب ليس امتهانا، يكون ممتهنا على يوصع بالقدم يكون على وسادة، وهذا الذي كانت عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت عنا قرامك هذا فيها تصوير آلهته، وهو في الصلاة قال أميت عنا وهو في الصلاة قال آلهتني عرفا في الصلاة، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقالت فشققتها فجعلتها إيش وسادتين، وهنا ينام عليها يدافع عليها هذا الامتهان، أما أن يلبس قميصا أو تلبس المرأة شيئا فيه تصوير هذا لا يجوز، ليس بالجواز أن يقول إلا رقما في ثوب على ما جاز عند العلماء هو الأنهار أو الشجار أو الأشجار أو غير ذلك. بس ما هي الأشكال الكرسونية اللي هي الافتراضية هذه، يعني أنا يعني ما أدري ما أقول، ما أستطيع أجزم بشيء فيها، لا أقول بالجواز في قولي إلا رقما في ثوب، لا أجوز، لا أقول بالجواز بحال من الأحوال، لكن أيضا ما أستطيع أقول بالحرمة لأنها ليست روح، لكن لو قلت روح أقول لك أين هي، هي ليست روح، ليست مخلوقة، ليست روح، وين هي، وين الروح، والحديث قال أنا فيها الروح، فهي ليست روح، فلذلك لا أجزم اللي حاطط ميكي أو هذا لا أجزم بالتحريم، لكن الحق لما يحط ميكي أقول يسميه فار، ما هو الفار موجود، صحيح ولا لا؟ يبقى دي مش افتراضية، ده شيء مكبر عن عن موجود عن مخلوق، أما إذا كان حقا مخلوق غير افتراضي غير موجود فأنا لا أجزم، ما أستطيع أجزم بالحرمة في هذا الباب، إنه المسألة دائرة على ما فيه روح، مخلوق فيه روح فهذا غير مخلوق، ما خلقه الله جل وعلا كخلق يتحرك ويأكل ويشرب، ولكن صنعته مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق كل صانع وصراحة تجنبه أولى. يقول أليست هذه الرسوم ذريعة للشرك؟ هناك كثير من الشعوب أصبحت تعظم الرسوم الكرتونية. إن كان كذلك فإذا حسم المادة في هذا أنا لا أدري، أنت الآن أدرى من أدرى من لو كان كما تقول إذا صار واجبا حسم المادة وسد ذريعة. قال كيف تنتفي العلة وهي مضاهات خلق الله، وهل تنتفي بمجرد ألا يتسرب إلى نفسه الشعور بأنه يضاهي ويشابه ما خلق الله؟ ما تنتفي العلة، لا ما تنتفي العلة، قلنا المضاهاة بأصل فعل المضاهاة ويعظم باقترانه بالاعتقاد. يقول وحسب علمي فإن هذه العلة لازمة مع التصوير ولا تنتفي إلا إذا ترك تصوير كل ما فيه روح. هو الآن يريد أن يقول التصوير لازمه الاعتقاد، هذا صراحة ليس صحيح. يقول شيخنا: هل الصور الفوتوغرافية تدخل في هذا الوعيد أم هناك تفصيل؟ أنا إذا أنت ما سمعت تكلمنا، قلنا صورة الفوتوغرافية في حبس الظل فيها خلاف من العلماء، بعضهم وجدها كالمرآة كالماء وقال بها، قال يا الجواز، وبعضهم قال لا، لأنه إحنا جعلناها على قسمين. القسم الأول يتدخل المصور بتوسيع العين بتلوين العين، هذا يدخل في القسم الثاني بالإجماع أنه دخل فيه أو بالاتفاق يكونوا على الحرمة. أما لما تدخل فيها فقط هي حس الظل بنفس الصورة التي خلقها الله جل وعلا لم يغير فيها شيئا، هذا الذي وقع فيه الخلاف. يقول شيخنا حفظكم الله: شخص كان يرسم في صغره الوجوه بالفحم حتى أن الناظر إلى الرسم كأنه ينظر إلى أصحابها، ومن ثم تاب عندما كبر ولم يرسم أبدا. الآن بالنسبة للرسوم القديمة جمع ما استطاع منها مع بقاء بعضها مع أصحابها، ماذا يفعل عليه؟ هل عليه إذن؟ التي جمعها لابد أن يحرقها حتى يعني توبة نصوحا، والتي مع أصحابها ينصحهم، فإن نصحوا وإلا فقد أدى ما عليه بإذن الله. يقول: ما حكم من تقول عن شيخها أو أستاذها بأنه صعب والله يعين الطلب عليه، هل يعتبر هذا انتقاص من قيمة الشيخ أو عدم توقيره أم لا؟ هو طبعا أصلا هذا سوء أدب أولا، ولا يصح لأن تقول بذلك، لو قالت بهذا فهذا سوء أدب منها، وهي لابد أن تكون على أدب جم وتكون على رفعة في الخلق. لكن إذا قالت بأنه عنده حدة مثلا، وهذه الحدة لابد أن نحتملها من أجل العلم من أجل، فهذا كلام قد يقبل قد يقبل، لكن عشان أقول بأنها لو قالت صعب أو فيه حدة أن هذا انتقاص، لا لا، ما يقال بأنها تريد تنتقص، ولا يظن في طالب علم يطلب العلم ويريد أن يجلس ويصبر على طالب العلم هو ينتقص ممن يأخذ منه بقوله، لا لا، هو أراد أن يقول بأنه فيه شدة وحدة ونحاول خلال كان أن نأخذ منه، لكننا نحتمل المشقة معه في هذا الباب. فإذا كان من السياق ومن القرائن عند كلامها أنها تريد الانتقاص، انتقصت نفسها ما انتقصت منه بحال من أحوال، ولا يضره شيء، كما قال الإمام الحافظ حجر عندما قال ابن حزم لما سألوه عن الإمام الترمذي قال مجهول، فقال يعني لم ينتقص ابن حزم من الترمذي من شيء، ابن حزم ما زال شمس في سماء الإسلام، ما زال شمس الترمذي ما زال شمس في سماء الإسلام. ثم قال ابن حجر: على من؟ على ابن حزم الذي قال فيه الشوكاني حتى زمان يأتي بمثله. قال: قد نادى على نفسه بالجهل عندما جهل الترمذي، ونادى على نفسه بالنقصان، لذلك كان يقول ابن سماء: لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وأسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. فأنا أشك، يعني لا أشك بأن لا يمكن يكون طالب علم يجلس يتعلم على شيخ يريد الانتقاص منه، لكن هو يقول هو شديد، هو يعني حاد، هو نعم له أن يقول بذلك، لكن من الأدب ألا يقول. وإن قال لا يمكن يتصور في طالب علم أنه يريد أن ينتقص من شيخه بحال من الأحوال، لأنه الحق أنه انتقاص من نفسه هو، وإذا كان فيغلق الله عليه الفهم، لن يرزق هذا العلم، هذه تكون عقوبة من الله جل وعلا. أما رأيت أن البخاري خشى على نفسه في هذا الباب لما ورد شيخه يتكلم فأشار بيده هكذا، فأعجب البخاري أن رأى الإشارة موافقة للقول فابتسم، فلما ابتسم خشي أن تكون هذه غيبة لشيخه، ذهب يتحلل. لا بعض الرعونة التي تخرج من السفهاء الذين يعني يكذبون حتى على شيوخه، فهذه هذا ليس ابن بار، هذا من أسوأ الناس الذين دعا عليهم كل طبقات طلبة العلم بأنهم يفسدون في محل الطلب. لكن إن شاء الله لا يمكن يظن في طالب علم أنه يجلس يتعلم ويصبر ثم يقول هذه الكلمة على أنه ينتقص، لا، هو يريد وصف الحال، هو شديد لو لينا معنا والرفق الرفق مع طلبة العلم، لا سيما أن جاءت الأدلة مرحبا بوصية إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن تكون هذه من باب النصيحة، يعني ينصحوا أو تنصحوا، يعني لا تشتد علينا حتى يعني تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم فصلنا طبعا في شرح التلميذين.